والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحيي الجميع كلا باسمه، وأجدها فرصة حقيقة مناسبة جدا أن ألتقي بكم مرة أخرى بعد انقطاع دام قرابة السنة. وكما قلت لكم سابقا، ما تعلق قلبي بمكان كما تعلق بهذا المسجد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه ومجتمعين على طاعته. كان عندي في ذهني موضوع سابق كنت أفكر أن أطرحه في المرة الأخيرة، لكن ما يسر الله عز وجل أن يطرح، وقلت لعل وعسى أن يكون من مناسب طرحه في هذه الأيام. هو حقيقة موضوع يهم كل شخص ينتسب للإسلام، ويهمه الأحكام الشرعية، وخاصة في البلاد غير المسلمة. البلاد التي لا يسود فيها حكم الإسلام يحتاج مثل هذا الأمر حتى يتعلمه ويعرفه. حتى الذين يعيشون في بلد إسلامي يحتاجون له، لكن ليس بالحاجة التي تتمثل في الإخوة الذين يعيشون في بلد غير إسلامي. الموضوع يتعلق بالخلاف والاختلاف. سألني الأخ زيد في السنة الماضية سؤال حول الخلاف والاختلاف، لماذا يحصل خلاف واختلاف بين العلماء والفقهاء؟ سؤال سألني من سنة ما زال يدور في ذهني، وأردت أن يكون الجواب في محاضرة لعل وعسى أن يعني تسد شيء من الثغرات. الموضوع لا أخفيكم ليس موضوع سهل، وقد لا نخرج بتصور كامل، لكن على الأقل كما يقال نضع النقاط على الحروف ونحاول أن نجمع بعض الأشياء التي ممكن أن تعيننا على فهم فقه الاختلاف. الأصل في الاختلاف أنه نقيض الاتفاق، نتفق ونختلف، ولكن لا ينبغي أن يكون الخلاف سببا للابتعاد. هل كل خلاف لا يصح أن يكون سبب للابتعاد؟ لا، عندنا نوع من الاختلاف يفترض أن يكون هو الفاصل بيني وبين صاحبي، بل حتى بيني وبين زوجتي. مثلا أمور الدين خاصة متعلقة مثلا بالأمور التي تسمى أصول الدين لا يفترض أن نختلف فيها، فما أقول لشخص أنا أحترم رأيك وهو يخالف أصل أصول الدين. لو جاء شخص قال أنا والله لا أعتقد وجود الله لأني أدعي ولا يستجيب لي، وبالتالي أنا أعتقد أنه يا أخي حرية رأي، نقول له هذا المجال لا يوجد فيه، وهذا الأمر لا يوجد فيه احتمال للاختلاف أصلا. بينما أمور أخرى ممكن نختلف فيها، وكلما ابتعدنا عن الدين، أقصد في حديثنا عن الأحكام الشرعية، كلما كان هناك متسع الخلاف بشكل أكبر. فمثلا لو أردنا أن نتكلم عن دراسة، أنا بحكم تخصصي الشرعي أقول والله التخصص الشرعي أفضل تخصص مثلا، ويأتيني مثلا الأخ رشيد يقول لا والله تخصص مثلا الاتصالات أفضل، وأدخل أنا وياه في نقاش يعني في الأخير ما يخرج نتيجة. ما يفترض أن هذا الخلاف يسبب مشكلة بيني وبين أخي، هي وجهة نظر، والخلاف لا يفسد الود قضية. أرجع إلى المسائل الشرعية، لماذا يكون عندنا اختلاف أصلا، وكيف يكون الاختلاف، وكيف نفهم هذا الاختلاف في المسائل الشرعية؟ أولا، العلماء دائما إذا تكلموا ينطلقون من نقطة هي محل اتفاق، وهي دائما يفترض أن تكون في نقاشنا مع من يخالفنا الرأي حتى في الأمور الدنيوية. فلو اختلفت أنا وشخص عند قضية معينة يفترض أن أبني مساحة للاتفاق، ثم أنطلق من الاتفاق إلى الاختلاف. أضرب مثال شرعي، قضية مثلا تغطية وجه المرأة، هل هو محل اتفاق أو في خلاف؟ في خلاف قوي جدا، ما نستطيع أن نقول هذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الباطل، ومن فعل كذا فهو آثم ومن فعل كذا فهو مجهول. لا، الخلاف فيه قوي. كيف نحرر محل النزاع الذي يسميه العلماء تحرير محل النزاع؟ هو القاعدة التي ننطلق منها، يعني نتفق كلنا على قضية معينة في مسألة حجاب المرأة، ننطلق من هذا الاتفاق إلى الاختلاف. كيف؟ نقول مثلا في قضية تغطية الوجه اتفق العلماء محل اتفاق بينهم جميعا أن المرأة التي تتحجب وتخرج وجهها لا يجوز لها بحال أن تضع أي شيء من أدوات الزينة في وجهها، هذا محل اتفاق. مثلا امرأة تقول الله أنا أخذ بكشف الوجه، رأي قوي وعليه جمهور من العلماء، نقول لو أخذت عندنا قاعدة ننطلق منها أن إذا كشفت وجهك فلا يجوز أن تضع في هذا الوجه شيء من أدوات الزينة، هذا محل اتفاق. اتفق العلماء على أن لو فرض وجد امرأة تميزت بجمال حتى لو ما وضعت شيء في وجهها أنها تفتن الناس، يعني أصبح كأن حديث الرجال قالوا فيفترض أن تستر مثل الرجل. السلف كانوا في بعض الرجال عندما يكون يتميز بجمال ظاهر كان عمر بن الخطاب يمنع بعضهم من الخروج في الأسواق حتى لا يفتن النساء. ليش الأمر هذا حصل؟ لحكمة خاصة بشخص، يعني هذه الحكمة ارتبطت بشخص لا يجوز أن نعممها على كل الناس، بمعنى أنه أمر فوق يعني فوق المتوقع. إذا نحرر محل النزاع نقول من كشفت وجهها لا يجوز لها أن تضع شيء من الزينة، لا يجوز لها أن تخرج شيء من شعرها. طيب ما عدا هذا، جاءتنا امرأة كشفت وجهها لكن وضعت الحجاب ولم تضع شيء من أدوات الزينة، هنا ندخل في الخلاف ونقبل الرأي، رأينا ورأي المخالف. لا نقول رأيك أنت مخالف وأنت مخطئ، ولا نقول للآخر أنت متعصب وأنت تزن، هذا رأي قال به مجموعة من العلماء وهذا رأي آخر قال به مجموعة من العلماء، ولكل عالم قدره ونحترمه. أختلف معك في الرأي لكن لا أختلف معك في الصحبة أو في العلاقة، لأجل قضية حسمها العلماء في وقت سابق بالاختلاف، حسموها بالاختلاف، القضية في محل اختلاف، وكل شخص يأخذ بقول له شيخ سبقه وهذا الشيخ كان يبني على دليل يرى أن هذا الدليل صحيح وواضح وصريح في المسألة. أحياناً يكون عندنا في بعض المسائل يظهر أنها نوع من التعارض، تأتينا مسألتين يقول هذا فيه خلاف، وهو في واقع الأمر ليس فيه خلاف، لأن الاختلاف على أنواع أو بالأصح على نوعين. هناك اختلاف يسمى اختلاف تنوع، والخلاف الآخر والاختلاف الآخر يسمونه اختلاف تناقض. طيب كشف الوجه تنوع أو تناقض؟ شو المقصود بالتنوع؟ خلوا التنوع، شو المقصود بالتناقض؟ وش التناقض في اللغة كذا؟ التضاد، يعني إما هذا وإما هذا ما يمكن يجتمعون. لو قلت الجهاز هذا النقطة هذه في الجهاز لونها أبيض وأسود، ما يمكن هي يا أسود يا أبيض النقطة الواحدة، لأنه تناقض جمع بين النقطتين لا يمكن أبدا يحصل. طيب قضية الكشف بالنسبة للوجه تناقض أو تنوع؟ تناقض، إما أن تكشف وإما أن أو أن تغطي. تسميتها بالتناقض ما يعني أنها مذمومة، لا، نحن نريد أن نوضح قضية أخرى. سيأتينا خلاف إذا تأملناه نجد أنه نوع من خلاف التنوع وليس خلاف التناقض. فلما يأتينا مثلا في بعض المسائل في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اختلف العلماء في تفسير الآية، بعضهم قال الصراط المستقيم هو الإسلام، والبعض الآخر قال لا هو القرآن. طيب هل هو خلاف تناقض أو خلاف تنوع؟ تنوع، لأن القرآن إذا أطلق يراد به الإسلام، أصلا هو مبنى الإسلام، والإسلام جملة عامة تشمل القرآن تشمل غيره، بمعنى أنه ممكن نؤلف بين القولين ولا نقول المسألة أصلا مختلف فيها خلاف، إما أن تقول كذا وإما أن تقول كذا، الأمر فيه سعة. خلاف التناقض هو الذي لا يجوز لك أو لا تستطيع أنت أن تأخذ أكثر من قول، إما هذا القول وإما القول الآخر، وإذا أخذت بالقول الآخر فلن تستطيع أن تجمع معه القول الأول. من الإشكالات التي نعاني منها مثلا في بعض البلاد المسلمة، خلوا مثل مثال عندنا مثلا في البلد، يحصل كثير مثلا من بعض النساء أنها تكشف وجهها، هذا من الجهل، تكشف الوجه وتكشف الشعر وتضع الزينة كلها في وجهها ثم تضع الحجاب. لما تكلم تقول يا أخي لا تنكر عليه المسألة فيها خلاف، هنا جهل مركب. الخلاف ليس في الزينة وإنما في الكشف، لو كشفت وجهك أنا ما راح أنكر عليك لأن هذا قول وأحترمه، لكن من أعطيني من العلماء من قال أخرج جزء من الشعر؟ من قال من العلماء ضعي الزينة؟ من قال من العلماء أخرج بهذا المنظر؟ وأعظم من هذا، وهذا يحصل في البلاد العربية، رأيت في بعض البلاد بشكل كبير تجده مثل المغرب في مصر، تجد قد البنت مثلا تتحجب تضع الزينة الحجاب ثم تلبس تحت هذا شيء أشبه ما يكون بالعاري إلا قليلا. طيب ما الفائدة من الحجاب إذا؟ أصبح كأنه عادة اجتماعية وليست عبادة، لأن إذا كانت المرأة فعلا تبحث عن الحشمة والاحتشام فالتغطية كاملة مطلوبة منها، وليس يعني قضية أنه فقط أضع خرقة على رأسي حتى أضع أمام الناس بالحجاب. إذن في قضية تحرير محل النزاع هذه النقطة التي ننطلق منها حتى نفهم الخلاف. أنا أحرر أقول نتفق نحن وإياك على هذه النقطة. إذا خالفني الخصم في مسألة التي ذكرناها قبل قليل في كشف الوجه، لو قلنا له مثلا نتفق نحن وإياك أن الكشف إذا كان فيه فتنة أو المرأة تجملت فهذا محرم، إذا قال أنا أختلف معك في النقطة إذا ما يحتاج أن يكون معك، لأني اختلفت أن يأتي نقطة متفق عليها من البداية، فالكلام معك سيكون كله بدون فائدة. كيف تكتشف محل تحرير النزاع؟ هذا يعتمد على علميتك ويعتمد على ذهنك. فمثلا في العلوم الشرعية إذا كانت خلفيتك العلمية جيدة تستطيع أن تستدل، لكن في مسائل الدنيا أن تبحث عن نقطة مشتركة بينك وبينها وانطلق، هل توافقني في الأصل على هذه القضية؟ الحمد لله اتفقت معي، إذا انطلق هناك، وين نختلف؟ نختلف النقطة الفلانية. أكثر الخلافات وأكثر المشاكل اللي تحصل بين الناس يختلفون في قضية، هذا يتكلم في جانب يختلف عن الجانب الآخر. يعني هذا يتكلم في قضية أصلا تختلف عن القضية هذه، أنا ما تكلمت عن هذه، أنا أتكلم عن موضوع آخر وليس موضوع الذي أتكلم عنه، وبالتالي يحصل عندي خلاف في الأخير لن أجد نتيجة واضحة، لأن لم نحرر محل النزاع. هل الخلاف في الشريعة يقع في مسائل دون مسائل أو هو عام؟ بمعنى عندنا في الشريعة غالبا إما عقائد وإما أحكام. العقائد مثل إيش؟ مثل أسماء الصفات، الإيمان بوجود الله، مثل الإيمان باليوم الآخر، مسألة الله عز وجل على العرش، الكرسي، كيف خلق، هذه كلها تسمى عقائد. النوع الثاني عندنا الأحكام، مثل إيش الأحكام؟ مثل أحكام الصلاة، أحكام الصيام. أيهم يقع فيه الخلاف؟ نقول غالبا في الأحكام وليس دائما، لأنه جاءنا شخص مثلا قال الصلاة أمر فقهي، أنا ما أشوف أن صلاة العصر فيها خلاف، يعني تصلي أو ما تصلي. نقول لحظة، هي فقه لكنها أصل من أصول الدين. الذي نختلف فيه غالبا في فروع الأحكام، مثلا هل أقرأ البسملة أجهر بها أو لا أجهر بها؟ محل خلاف. طيب أنا جيت صليت ما قرأت بالبسملة، الشيخ سعيد جاء وقرأ بالبسملة، ما يجي واحد يقول يا أخي كيف ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد هذا يتسع فيه الخلاف، ولا عندنا إشكال فيه أبدا. الإشكال لو جاءنا شخص قال لا مثلا صلاة العصر ليس وقتها المعروف عندنا، نصلي العصر بعد العشاء، هذا هو، نقول هذا يخالف أصل أصول الدين الذي اتفق عليه العلماء ولا يمكن أن نقبل به، بل يخل بشرط من شروط الصلاة وهو مسألة الوقت. فلو صلى مثلا شخص العصر بعد صلاة الفجر هل تقبل منه؟ هو والذي لم يصلي سيان لا فرق، لأنه صلى قبل دخول الوقت ما لم يكن بعذر في مسألة الجمع الظهر والعصر. طيب هل مسائل العقيدة كلها متفق عليها؟ هذا هو الأصل، الأصل مسائل العقيدة كلها متفق عليها، خاصة أمهات المسائل الكبار، وجود الله عز وجل، الملائكة، الإيمان بالرسل. لكن هناك بعض المسائل الدقيقة جدا التي لا تعني المسلم غالبا، يعني لو جهلها ليس ثمة إشكال، مثل أيهم خلق الله عز وجل قبل، الكرسي أو العرش أو الماء؟ الله عز وجل كما في الحديث القلم، أول ما خلق الله القلم، كذا نص الحديث، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. طيب هذا الحديث عندنا صريح في أن أول ما خلق هو القلم. الحديث الآخر عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله على العرش ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. طيب كان الله ولم يكن شيء قبله، ما في شيء قبله وكان عرشه على الماء. طيب هنا ممكن يأتي شخص يقول طيب كان العرش موجود والماء موجود مخلوقات قبل القلم، هذه مسألة عقدية. طيب نقول هذه سواء هذا كان قبل أو هذا بعد لن يغير من إيماننا شيء، هي مسألة من فضول العلم. ومع ذلك العلماء لما تأملوا النص قالوا هذا ممكن نجد له مخرج، يعني ممكن نجمع نقول هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. بكم أنتم الآن تعطوني كيف وجه الحديثين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والحديث الآخر كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، كيف نوجه الحديثين بحيث أن نقول والله لا يوجد تعارض أصلا؟ واضح السؤال؟ واضح الشيخ ماجد؟ نعم. أنا أتوقع الشيخ أنيس الآن يفكر أكيد يأتي بالإجابة. لو قلت لكم أول من دخل المسجد، لاحظوا أول من دخل، طبعا هذا يمكن الإخوة العرب هم اللي يستطيعون يستوعبون بشكل كامل، أول من دخل المسجد الشيخ رشيد، وقلت في عبارة ثانية أول ما دخل مالك المسجد قال السلام عليكم، ما الفرق؟ الأولى كان المسجد فارغا فدخل رشيد الأول واحد، أول من دخل المسجد رشيد، ممتاز. الثانية عندما دخل كان هناك أناس وسلم، أحسنت، واضح الفرق؟ الأولى أول من دخل المسجد هو فلان، انتهى، واضحة، هو أول من دخل. الثانية أول ما دخل المسجد قال كذا، أول ما دخل فلان المسجد قال كذا، يعني بمعنى آخر من أول عتبة دخل فيها المسجد قال كذا وكذا، لا يعني أنها أول من دخل المسجد. فقال العلماء أن أول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق القلم وانتهى منه مباشرة قال له اكتب، وهذا لا يعني أنه أول شيء خلق، وإنما كان العطف والماء قبله. هذا كمثال فقط. مثلا من مسائل العقيدة التي يقع فيها الخلاف قضية الأعراف، اختلف العلماء في موقف الأعراف أين يكونون وما مصيرهم، لكن هذا لا يترتب عليه عمل في الدنيا، مع أن الحديث عن الأعراف هو حديث عقدي. إذا قد تقع أو قد يقع الخلاف في بعض المسائل العقدية، لكنها غالب المسائل قليلة جدا، والجهل بها لا يضر، لو جهل الإنسان بها لا يؤثر على أمر دينه. جيد. طيب، عندنا مثلا في بعض المسائل المتعلقة بالخلاف فيما يتعلق بأقوال الفقهاء، عندنا الآن في الشريعة الإسلامية تقريبا نستطيع أن نسميها مذاهب أو مدارس فقهية، وهي أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، وكلهم تلاميذ لبعض، يعني كل واحد تتلمذ على الثاني، أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم الإمام أحمد. نعرف أن مثلا في المغرب ينتشر مذهب المالكي، في مصر ينتشر مذهب الشافعي، في الخليج مثلا عندنا في السعودية الحنبلي. هنا لا يجوز لأحد أن يفضل مذهب على أحد على مذهب آخر من باب التنافس أو من باب الأفضلية في الحق، لا، نقول كل إمام له قدره واجتهد وهو على قدر من العلم، وبالتالي قوله مقبول في الشرع، لكن يحق للعلماء أن يتناقشوا فيما بينهم في مسائل الخلاف. مثلا أنا شخص تعلمت والأخ مالك شخص متعلم ودرسنا كلانا في العلوم الشرعية، من المستحب شرعا أن أتناقش أنا وياه في المسائل الشرعية، أنت شافعي وتقول بكذا وأنا حنبلي أقول بكذا، تعال نتناقش أنا وياك في المسائل، كيف فهمت الدليل وكيف فهمته أنا، على سبيل النقاش وليس على سبيل الجدال والحرب، لأن أحيانا تتعجب أنك تجد، وهذا حق لا بد نعترف به، نحن يا إخوة دائما قدوتنا في هذا الدين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نتأثر بأحد من البشر غير النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى بعض الناس يعلق قلبه ببعض مثلا العلماء المعروفين عندنا أو الدعاة المعروفين، نعم هم على العين والرأس ما نختلف أبدا، لكن هو في الأخير بشر، بمعنى أن قد يأتيه الشيطان ويجعل مثلا في يوم من الأيام يتكلم من باب شيء شخصي، يعني يحرص على ذاته، قد يخطئ فيجد أن التراجع صعب ويستمر على خطأه، لا نوافقه، وعدم موافقتنا له في هذه النقطة لا يعني أننا أسقطناه بشكل كامل، لا. أجي مثلا الليسين من الناس، هو شيخ وأنا أتبع فيه الأدلة وفيه، يعني أنا أعجب كثير برأيه، فلما يأتيني في مسألة يخالف فيها مثلا أقوال العلماء المشهورين ويأتي بقول ليس عليه دليل، مثلا أحد العلماء مشهور بعلمه أفتى قبل فترة أن يجوز للمرأة أن تخرج وجهها بالزينة، قول غريب، يعني لا يمكن لأحد أن أترك، لو تركنا جانب الدين جانبا، أنت فطرتك كرجل، المرأة لما تكون متحجبة وتضع الزينة هذه ما تفتن، بلى تفتن والله. طيب إذا الحكمة من الحجاب التي لأجلها أمرت المرأة أن تستتر انتفت هنا، وبالتالي ما أصبح للحجاب فائدة، بل قد تكشف المرأة شعرها ولا تضع زينة، فلا تفتن كما تفتن المرأة المتحجبة المتزينة. الإسلام عندما يحكم يحكم لأجل سبب معين، لا بد أن يتحقق هذا السبب، وليس المقصود فقط هو الظاهر أو الشكل. أعود، عندما يختلف العلماء، وهذا موجود ترى من عهد السلف، بعض العلماء مثلا ينتقد عالم آخر فيطعن فيه حتى في شخصيته أو حتى في ذاته، فيقول لا يقول بهذا القول إلا جاهل، ولا يقول بهذا القول إلا شخص فيه وفيه، كلام تستغرب أحيانا من العلماء. نعم نحن نستغرب ونعين أن يعني يفترض على العالم ألا يقول مثل هذا القول، يكفي العلم الذي عنده يفترض أن يكون رادع له ويمنع أن يوغل في عرض أخي بمثل هذه العبارات غير لائقة. لكن أرجع مرة ثانية أقول لا تنسى أن بشر تصيب حظ، يعني يصيب حظ النفس. بعض العلماء يبدأ في طلب العلم هو فلان من الناس، فلان أعطاه الله عز وجل قبول لم يعطيه للآخر، مع أن الآخر قد يكون أكثر منه علم متعلم وحافظ، لكن ما يجد الناس تجلس عنده في المجلس، ولا يجد الناس تستمع له، ولا يجد الناس تسأله في الفتوى، فيقول يا أخي أنا أفضل من علمه وأعرف أكثر منه وأحفظ أكثر منه، فليش الناس تذهب؟ فيبدأ يطعن فيه أخي اليوم بكلمة وبعدها بمحاضرة وبعدها بشريط ثم يؤلف فيه كتاب، ثم تجد سبحان الله الشقاق بينهم بشكل لا يكاد يصدق. نحن نقول حتى وإن أخطأ الشيخ في هذه المسألة لا نتابعه ونخالفه في القضية، لكن هو يظل شيخ إلا إذا خالفنا في أصول، إذا دخل معنا في أصول مسلمة في الإسلام وبدأ يخالف فيها قلنا ولا كرامة، لأن الإسلام أحب إلينا والحق أحب إلينا من كل شخص من الناس. الصحابة اختلفوا رضي الله عنهم عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. طيب هم الآن توجهوا في وقت الظهر إلى بني قريظة، فلما دخل وقت صلاة العصر وهم لم يبلغوا بعد بني قريظة وقعوا في إشكال، هل نصلي الآن لأن الصلاة دخل وقتها أو نؤجل الصلاة حتى نصل بني قريظة، وإذا وصلوا بني قريظة معناها سينتهي أو سيخرج وقت صلاة العصر، فوقعوا في إشكال هل ينفذون الوصية كما هي بالقول أو أنهم يعملون بالمستقر عندهم سابقا. طبعا إذا أردنا أن نحكم بالمسألة يعني في الحكم الصحيح اللي هو ما هو أنهم يصلون في وقتها. الصحابة اجتهدوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام ظاهر النص واضح أن لا تصلون إلا هناك، يعني حتى لو أدركتكم الصلاة لا تصلون إلا فيه، فترك بعضهم الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة. البعض الآخر قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا الكلام وإنما أراد استعجلوا في مشيكم حتى تدركوا العصر في بني قريظة، يعني ما يصلح نجلس نستريح، لا استعجلوا حتى تصلون لأنهم في غزوة كانوا. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا لم ينكر على أحد، لأن هذا أخذ نص أخذ دليل وبنى عليه الحكم وبالتالي سكت عليه الصلاة والسلام. والأول الذي خالف النص لكن أصاب الأصل والحكم أيضا لم ينكر عليه، لأن كلا الطرفين إنما اختلف لأجل دليل ظاهر، وهكذا يفترض أنكم عندما يكون عندنا دليل ظاهر وواضح يفترض أن لا نخالف فيه أو لا ننكر على من يخالفنا في هذه القضية. أصول الدين الثابتة بالأدلة هذه لا يمكن أن يقع فيها خلاف، مسألة الملائكة، مسألة الجنة والنار ووجودها، مسألة الإيمان بالله، الأسماء والصفات، كل هذه أمور لا يصح أن يختلف فيها المسلم. هل الخلاف مثلا مع غير المسلم مع المسلم الذي ينتسب إلى مذاهب أخرى مثلا كالشيعة، هل الخلاف معه بالنسبة لنا مقبول؟ يعني هل نختلف نقول والله مسألة فيها كذا إذا نصلي كما يصلي الشيعة مثلا؟ قل لا، الخلاف مع الشيعة اختلاف في المذهب يعني داخل التوجه العقدي وبالتالي نحن لا نأخذ مذهبا، لكن لو كان الخلاف دائر بين المذاهب الأربعة أو على اجتهاد فقهي مقبول نحن نأخذ لا إشكال عليه، لكن المذاهب الأخرى كالشيعة كالصوفية الغلاة مثلا الذين يبجلون الولي وقد يسجدون له أو يطوفون على القبور، هؤلاء لا يعني يصح أن نأخذ بالاختلاف معه. الشخص الذي نختلف معه إمام نختلف معه في بعض المسائل الشرعية، في بعض المسائل الشرعية الفقهية، هل يجوز الصلاة خلفه أو لا يجوز؟ أنت مثلا ترى في الجهر بالبسملة والإمام لا يجهر بالبسملة يجوز؟ نعم يجوز، بل نقول قد تأثر وتركت الصلاة خلفه، لأن الخلاف هنا خلاف في الفروع، خلاف تنوع أو ممكن يكون خلاف تناقض لأن هذا يقول أو لا يقول، لكن لا يتعلق بمسائل الدين ولا الأمهات ومسألة يتسع فيها الخلاف. لو جاءنا واحد شخص وقال يعني كيف نضبط المسائل المختلف فيها؟ نقول هذه راجعة إلى أهل العلم هم الذين يعرفون المسائل التي فيها الخلاف. وليس كل خلاف في مسألة يعتبر خلاف صحيح وقوي. هناك بعض المسائل يكون الخلاف فيها ضعيف، ضعيف جدا، بمعنى أن الدليل الذي يستدل به المخالف قد يكون أحيانا فقط دليل عقلي وليس دليل شرعي، بينما الذي يقرر هو دليل شرعي. مثلا في صيام ست شوال، الأصل في صيام ست شوال أنها سنة مؤكدة ومستحبة على كل مسلم أن يصومها. خالف في هذه المسألة الإمام مالك، فرأى أن صيام الست مكروه. لماذا؟ قال لأن صيام الست وخاصة إذا كان بعد رمضان مباشرة بعد العيد، إن الآن تعيدنا ثم بعد العيد صمنا، قال لأن الصيام بعد العيد مباشرة يوهم الناس بأن هذه الأيام كأنها من أيام رمضان. لاحظ، هو فقيه وعالم اجتهد في مسألة فأخطأ. نقول والله الإمام مالك على العين والرأس ومن أعلم الناس عندنا، لكن في هذه المسألة خالف، نحن لا نأخذ بقوله، نتركه ونأخذ بقول غيره، لأنه هو ناقض بدليل عقلي، بينما الدليل الشرعي واضح، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، إذن لا مجال للعقل. طيب، هل أطعن في الإمام مالك والإمام مالك لا يعرف؟ لا لا لا، هذا خلاف في المسألة، نحترم رأيه ولا يطعن في الآراء. كثير من المسائل، أنا أذكر مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان له اجتهاد في بعض المسائل، مثلا الإحرام. الحين معروف الإحرام الذي يلبس أن لا يكون مخيط أبدا، يعني لا يجوز أن يكون مفصل على الجسم. الشيخ ابن عثيمين اجتهد وقال يجوز للرجل أن يضع أشبه ما يكون بالمطاط والمغاط هذا، ويفصل على مقاس الخصر أو البطن ويلبسه للرجل. هذا قول يعني شاد عن باقي الأقوال. يعني بعض الناس يقول طيب هذا شيخ يقول شيخ عالم، نقول أي كان شيخ اجتهد في مسألة فأخطأ، لا نقبل هذا القول، لكن نقبل باقي الآراء الثانية. وهكذا سبحان الله تجد أحيانا عالم في كل المسائل فيأتي لمسألة سبحان الله يدلك على أنه فوق كل ذي علم عليم. سبحان الله، العلم الكامل لله. وعليكم السلام ورحمة الله. العلم الكامل لله، ولكن قد يخطئ في مسألة. أحد المغرضين أرسل لي بكلام للشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، اختلفوا في مسألة، في مسألة من مسائل العقيدة. الشيخ يرى رأي ابن باز ويخالفه ابن عثيمين في المسألة، تناقض كامل بينهم. فقال يعني انظر كيف هذا يقول وكيف هذا يقول. وكان الشيخ ابن عثيمين يقول لا يقول بهذا القول إلا شخص لم يطلع على الأحاديث أو لم يعرف الحديث الفلاني. طيب، الشيخ قال كيف يقول هذا الكلام الذي قال به ابن باز؟ ابن باز قال قلت يا أخي هذا بشر وهذا بشر، اجتهد وهذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. قال وأنت قلت والله أنا أرى في المسألة القول الحق مع فلان في القضية هذه، لأنه اعتمد على دليل شرعي، بينما الشيخ الآخر اعتمد على دليل عقلي. كان الشيخ ابن عثيمين اعتمد على دليل عقلي بحت في مسألة من المسائل، قال الدليل على هذه يكون بكذا وكذا. كانت المسألة حول ظل عرش الرحمن، السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال كيف يكون للعرش ظل وهذا يقتضي أن يكون له كذا؟ لهم جاب مسائل كلها لها ارتباط بالجانب العقلي. فقال الشيخ يعني عقلا لا يقبل هذا، نقول سبحان الله الشيخ على علمه ومكانته، لكن في الجزئية هذه جعل العقل هو الأساس. نقول لا يا شيخ، لو نبهناه قد ينتبه لها القضية هذه. فخالفنا في المسألة، ولا يعني خلافنا له أننا نناقضه تماما. طيب، الآن أبرز المسائل التي يحصل فيها الخلاف، إما أن يكون الدليل محتمل، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. أضرب لكم مثال. شخص عندنا في المسجد في الحي كنا نراه دائما إذا أراد أن يكبر للصلاة يتلفظ، نكبره ما زال يتلفظ. أنا كنت أظن أنه يصيب بشيء من الوسوسة، متأكد أنه عنده وسواس، لكن أعرفه بعد ما يكبر طبيعي ما في أي شيء. فسأله أحد الإخوة فقال له يعني أنت، أنا لاحظت تتكلم كذا، ودي أعرف إذا في شيء في الإسلام ما نعرفه تعلمنا، إحنا ما نقول شيء. فقال لا، أنا أستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، أقول سبحانك اللهم وبحمدك، نعم سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك تعالى جد وكل إله غيره، ثم يكبر. طيب لماذا؟ قال لأن هذا دعاء الاستفتاح للصلاة. لاحظ الدليل هنا دليل عقلي. فرد عليه الأخ قال يا أخي الذي ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كبر استفتح بالصلاة فقط. إذا كبر، نحن نعرف في العربية إذا شرط، فإذا تحقق جواب الشرط مع شرط، وإلا الأصل ينتفي كلها. فإذا لم يكبر لم يقل، وبالتالي أنت لم تكبر فلا تقل. فإذا كبرت فقل سبحانك الله وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، والأصل ما تقول. فتنبه هنا أن فعلا أنا أخذت بدليل كان عقلي ومن جانب اللغة استفتاح الصلاة. لنفترض مثلا في هذه المسألة أنه لم يرد فيها دليل، لم يرد الحديث الذي ذكرناه، نقول والله يا أخي المسألة محتملة لأن استفتاح قد يكون، لكن لما جاء الدليل عندنا الشرعي النص حسم الخلاف في المسألة وما أصبح عندنا مجال للاختلاف فيها. أيضا من الأشياء التي يعني نقول أنها موجودة في الشرع قضية النسخ. قد يأتي حكم شرعي بآية ثم تأتي آية وتنسخ الحكم. طيب يأتون بعض مثلا أصحاب الديانات الأخرى والطاعين في الإسلام يقول إذا كان الإسلام كامل ليش الله عز وجل يحتاج للنسخ؟ ليش يكون عندنا شيء يشككنا في ديننا؟ يعني بعض الناس التي إيمانها ضعيف يشكك يقول لماذا يحصل عندنا النسخ؟ نقول أنا في ظني والله أعلم أن من أبرز الأسباب التي جعلها الله عز وجل في مثل هذه الأمور هو الابتلاء للناس، ابتلاء للمؤمنين. بمعنى عندما يكون الحق واضح 100% للناس كلهم، هل تتصور أحد يخالف الحق؟ لا. لكن لما تظهر للناس مثلا بنسبة 95% أن حق، ثم تقول سأبتلي الناس سأمتحنهم، أنا أظهرت لهم أكثر أشياء على أنها حق. وذلك الله عز وجل حتى ذكر في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال وأخر متشابهات، يعني فيها ما هي واضحة لكنها قليلة. لماذا وضعت هذه؟ ابتلاء للناس. لما الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا علامات الساعة ونراها عيانا بيانا أمامنا تأكدنا أن هذا هو النبي الحقيقي. وكذا تأتينا بعض المسائل نقول والله ما ندري يعني كيف نفهمها، نقول هذه من باب الابتلاء لله. لأجل هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما صدق بالنبي في كل المسائل التي جاء بها وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج، طبعا حادثة الإسراء والمعراج لو نزلناها إلى العقل لا يقبلها العقل، كيف تنتقل في لحظة إلى مكان ثم تصعد إلى السماء عقلا؟ فلما تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام أمام قريش وجدوها فرصة أنهم يطعنون في صدقه، فذهبوا مباشرة إلى أبو بكر الصديق، إلى أبي بكر الصديق، وقالوا له اسمع إلى صاحبك ماذا يقول، هذا الصاحب لن تقول أنه صادق وأنك مؤمن به وأول من آمن به، اسمع ماذا يقول. لاحظوا كيف الإيمان الكامل عند أبو بكر. أبو بكر مسألة الإيمان عنده ليست جانب يعني عقل أقبل أم أقبل، لا، هي جانب تسليم كامل. ما جلس يناقشهم طيب كيف قال، معقول قال صاعد إلى السماء؟ لا لا ما يمكن، أو إلى خير حتى انتقل إلى بيت المقدس؟ لا يمكن هذا. لكن قالهم كلمتين، أبو قد قال القضية عندي ليست ماذا حصل، قضية عندي هل تكلم عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام؟ إن كان تكلم فريحوا راسكم، أنا مصدق تماما، ما عندي مجال أفكر أصلا، لأن هذا الرجل لا يمكن أن يكذب، ما في مجال أن يفكر صعد نزل حصل، هذا كل الكلام، هذا نبي ولا يمكن أن يحصل منه شيء بالكذب، وكل ما يحصل منه من المعجزات فهو من تأييد الله عز وجل لا. ولذلك سمي بالصديق، درجة الإيمان عنده كاملة تماما، ما في مجال أنه يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الابتلاء الذي مر به مثلا أبو بكر رضي الله عنه وغيره وكان محل ابتلاء له، أكيد الناس تطعن فيه تقول اسمع هذا صاحبك الذي يقول واسمع، لكن لأن الإيمان كان كامل حسم الموضوع بكلمتين، أو قد قال، قال نعم، قال قد صدق، انتهى الموضوع. الكلام كل الذي يأتي بعد هذا ليس له يعني مجال تناقش فيه معه. المفترض في المسلم في مسائل الخلاف أنه يراعي أحوال الناس، مثلا الفتوى في بلد قد تصلح لكنها لا تصلح في بلد آخر، وخاصة في مثل البلاد التي تعيشون فيها. هذا لا يعني أن أبيع الدين، يعني فرق بين تمييع الدين وبين النظر في المسائل الشرعية لما هو أصلح لحال الناس. مثلا أنا ما أتي لبلد مثلا مثل بلدكم، بلد وإن كان الإسلام فيه متاح للناس لكن قد الواحد لا يجد راحة في مثلا ممارسة الشعائر كما يشعر في البلد الإسلامي، فما آتي لمثل البلد هذا وأبيح له كل ما هو محرم من باب يعني إظهار سماحة الإسلام، نقول له في أمور عندنا خطوط حمراء لا تقول لي فيها خلاف، وإن ظهر لك أنت أمر آخر كدليل عقلي فهذا شيء يخصك أنت، الدليل الشرعي عندنا واضح. لما أتي مثلا في بلد في البلاد الإسلامية، خلينا نقول مثلا عندنا في السعودية، في الشام، في مصر، في مصر المرأة المتنقبة تجد أي مشكلة من الناس؟ أبد. المرأة المتحجبة بالعكس، المرأة غير المتحجبة هي التي ينظرنا الناس نظرات، لأن البلد إسلامي. فمثل البلد هذه نقول المرأة يفترض أنك تكوني أولى بالحجاب من المرأة التي مثلا في دول أوروبا. نحن هنا نؤكد على المرأة. ولما نأتي في بيئة مثلا في عائلة ملتزمة، عائلة كلهم محافظين، عائلة كلهم ما شاء الله الأب والأم والإخوان كلهم من حافظة كتاب الله وأسرة متدينة، نقول للولد الذي ينشأ يفترض أن تكون أقرب إلى الله عز وجل من الابن الذي نشأ في أسرة غير مسلمة، لأن الحجة عليك أقوى وأكبر، بلدك، أهلك، المكان الذي تعيش فيه كلهم يعني أقرب إلى الله عز وجل من الآخرين. لأجل هذا نقول في مسائل الخلاف قد نراعي أحيانا المكان، ولذلك العلماء يقولون مثلا عندنا مثلا بعض المشايخ عندنا في السعودية كان يفتي وما زال يفتي في مسألة مثلا تغطية الوجه، أنه يجب تغطية الوجه، لكن لما سؤل في أوروبا بعض الأخوات قال يجوز كشف الوجه. فبعض الناس اللي ما يفهم قال يا أخي إيش هذا التناقض، يقول هنا كذا، يا أخي هذا ثم قلنا المسألة فيها خلاف، ثم هو راعى في البلد الآخر مسألة المصلحة. فلو افترضنا مثلا امرأة وجدت علاج في فرنسا وهي مسلمة وعلى حسب ما أعرف من فرنسا مثلا تمنع الحجاب أو النقاب، فنقول لو اضطرت لهذا الشيء ولم تجد العلاج إلا هناك فالأمر فيه سعة. الله عز وجل عندما شرع لاحظوا للضرورة وليس للسياحة، ما أنت شخص يقول والله سياحة، نقول لا، هنا المسألة تختلف وليست على يعني ظاهرة. إذن الخلاف في المسائل وارد، وقد يغير العالم من فتواه من مكان إلى آخر كما حصل للأئمة الأربعة بناء على ما يظهر من مصلحة. ولأجل هذا أنا أنظر مثلا للعلماء الذين يسافرون ويتنقلون بين البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، هم أكثر فهما للواقع من الشخص اللي ما سافر. هذا شخص يعيش مثلا دائما في بلد إسلامي، وعندما يسألون مثلا عن نتكلم مثلا عن مسألة الذبائح، إنه يشكل علينا في بلاد غير إسلامية مسألة الذبح، هل كان إسلاميا أو غير إسلامي، هل نسأل ذبح إسلاميا أو ذبح حلال أو لم يذبح. فالذي عاش في بلد إسلامي يقول لا تأكل إلا مثلا من الحلال الذي يظهر لك أنه مكتوب عليه حلال. الذي جرب وعاش الخارج يقول المسألة فيها أقوال العلماء، وقد إذا كان في اشتباه وإذا حصل، لأنه يدرك أن القضية ليست كما هي، يعني بهذه الصورة التي قد يتصورها الشخص الذي يخرج. حتى الواحد يتكلم عن نفسه، أنتم اللي كان في بلده لما خرج أشياء كثيرة تغيرت في نظرته، قد تكون إلى الأحسن أحيانا وقد تكون في بعض الأحيان الأخرى إلى الأسوأ، لكن التغير عموما حاصل. هناك بعض المسائل اختلف مثلا في مسألة هذه من باب الفائدة. الآن المسلم يجوز له يتزوج من الكتابية اليهودية أو النصرانية، طيب العلماء يقول ليس بعد الكفر ذنب. لو تزوج شخص من امرأة مسيحية مثلا وكانت المسيحية تشرب الخمر، هل يجوز أن ينكر عليها أو لا يجوز؟ اختلفوا قالوا يعني لأنها كافرة يجوز. الأكثر من العلماء قالوا نعم ينكر والسبب، أو يمنعها والسبب، لأن له ولاية عليها. هنا في هذه القضية هو له ولاية على المرأة فيحق له أن يمنعها. ثم المسألة تتعلق بأمر كبير من كبائر، وليست مسألة خلاف فقهي. القضية محسومة من جهة أصل المسألة، أصل مسألة الخمر لا يوجد فيه خلاف، لكن قالوا لأنها كتابية هل بعض العلماء قالوا لأنها كافرة غير مسلمة فيجوز أن يتركها. لكن لو قال رجل والله أنا لي ولاية ولي سلطة ولا افترض أن أخذها في بلد إسلامي، نقول يحق لك هذه المسألة أن تمنع المرأة من الشرب، خاصة أن يكون الشرب أمامها. مسألة شرعية، في مسألة خلافية مثلا كنا في سفر، ولنقول مثلا العلماء اختلفوا في تحديد السفر، بعضهم يقول يعني 80 كيلو هذا يعتبر سفر، وبعضهم قال لا إذا كان في مشقة فيعتبر سفر وإلا في الأصل لا يعتبر. لنفترض أني أرى أني مثلا مسافر وأميرنا أبو أنس مثلا في السفر، فلما أتينا في الصلاة أنا أرى أني مسافر وهو مجتهد وعنده علم، قال والله أنا أرى نحن غير مسافرين، صلي بنا يعني بدون قصر الصلاة. في مثل هذه الحالة لا يحق لي أن أخالف رأي الأمير، لأن المسألة فيها خلاف. والعلماء يقولون مسألة هذه مهمة، حكم الحاكم يرفع الخلاف. وش معنى حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ يعني إذا كان عندنا المسألة فيها خلاف وحكم الحاكم اللي هو القاضي أو الأمير أو الرئيس بأحد القولين، فيكون هذا القول ملزم للناس، خاصة إذا كان القول ظاهر للمجتمع كله. في مثل مسألة الصلاة التي ذكرتها الآن، وخلتنا في الصلاة وقال الأمير نصليها مثلا جمعا، لأننا مسافرون نصليها جمعا لأننا مسافرون. في مسألة مثلا جمع الصلاة لأجل المطر يحصل كثير، مثلا عندما يكون مطر قوي يقول الشخص والله ما استطيع اني ارجع البيت وارجع مره ثانيه فاجمع الصلاه. هذه دائما في مساجد المسلمين يحصل خلاف، لا ما نجمع، الطريق سهل ممكن نصل، قد يكون هو بيته قريب ما يتضرر، الشخص البعيد يقول لا نجمع، نقول نحن مع جماعه المسلمين مع الامام. هل الامام جمع؟ الاولى اني اجمع معه. ما جمع الامام لا احدث بلبله اقول الا نجمع، فيقوم الامام وياتي الناس يصلون ويختلف، لان الاختلاف في ذاته اشر على المسلمين من سواء جمعوا أو لم يجمعوا. المهم أن يخرجوا من المسجد بتوافق، إما أن يجمعوا إما أن لا يجمعوا. ومع ذلك يصعب علينا أن نضبطهم بقول، يعني مع هذا القول قد نجد في الصلاة بعض الناس يخالفون، وخاصة أنتم ترون يعني في المراكز الإسلامية بزيادة في البلاد غير المسلمة دائما يحصل فيه خلاف. المفترض أن ما يحصل هذا الخلاف، ولا يحصل يعني، وإن قدر حصل هذا الخلاف لا يتولد من هذا الخلاف مشاكل تتعلق بعلاقات وتتعلق بمثلا، لأن المسألة شرعية العلماء اختلفوا، وما كان هذا الخلاف في يوم من الأيام سبب أنهم يعني يتعادون أو يتباغضون فيما بينهم. هذه أبرز المسائل التي جمعتها لعل وعسى أن تفيدنا في مسائل الاختلاف، ويظل الأمر في الأخير راجع إلى فهم الشخص وإلى عقله وإلى إدراكه ومعرفته بالأمور الشرعية، معرفته بالأدلة، عندما يكون الشخص ناضج يدرك أن القضية يعني أكبر من أني أختلف مع أخي. أنا أستغرب أحيانا، أضرب لكم مثال يعني وإن كان مثال طريف، في بعض الجلسات مع الزملاء لما أتكلم مثلا أقول مثلا شريحة الهاتف الشركة الفلانية والله جيدة وكذا، فأجد شخص آخر عنده شريحة من هاتف آخر يقول لا والله الشريحة الثانية أفضل، قل لا والله هذه فيها كذا، قل لا والله هذه أحسن من هذه وهذه عندها كذا هذه. سبحان الله أحيانا ينسى الإنسان نفسه ويدخل في نقاش يجد أنه قد يحتد على أخوه، مع أنه في الأخير والله لا أنا سأحصل على مبلغ ريال واحد من الشركة هذه ولا هو مستفيد. قد يحصل أن أحيانا ننهي الجلسة وأنا في نفسي على أخي وفي نفسي علي. أفكر يا أخي هي رأس مالها في الأخير يعني، وقد تحصل أكثر من هذه، خاصة في من يتابع الرياضة المفتونين بالكرة. سبحان الله شيء عجيب، أدخل أحيانا منتديات أتكلم عن الكرة أو أجلس مع إخواني أو مع طلابي في الجامعة، يكون في فريقين يلعبون، هذا فريق يشجع هذا فريق، سبحان الله مشاكل حرب طاحنة. والله إني لا أنسى في يوم من الأيام، وهذا للأسف يعني في المدرسة، كان عندنا مدرس قبل أن أنتقل للجامعة، كان مدرس يشجع فريق سعودي، وكان في مباراة حاسمة بين هذا الفريق وفريق آخر، وعندنا مدرس آخر هو يعني متميز، هو أستاذ في استفزاز الآخرين، كان يقول للأخ اليوم الموعد إن شاء الله اليوم الليلة بتشوفون إن شاء الله، وكان الأخ هذا ثاني حار يقول لا لا إن شاء الله اليوم بتشوفون. فسبحان الله من الغد أراد الله عز وجل أن ينهز الفريق هذا الشخص المسكين، والله تأخر عن الدوام حتى لا يلتقي بالأخ وتحصل بينهم إشكالية. فلما جاء في فترة الاستراحة بين الحصص مباشر هذا بدأ يستفزه، هزمناكم بالأمس وحصل، فأخذ هذا يسب ويشتم، والله كأن هذا الرجل اعتدى عليه في عرضه أو في شيء. فقلت يا أخي ما يصلح لك، أنت الآن تشجع الكرة لماذا؟ أنت أخذها من باب تروح النفس، ما يفترض أنك تخسر صاحبك لأجل والله يعني شيء بسيط كرة، والمستفيد منه الشيطان، ولو فازوا استفادوا هم، المكافأة هم من سيأخذونها، والمتضررين هم الفريق الثاني الخاص. فما يفترض يعني هذه المسائل يعني تحدث الخلاف بين المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. ممكن سؤال؟ تفضل يا شيخ. بس ما بعيد عن موضوع في بعض الأخوان هون مثلا يريد أن يشتري بيت في ألمانيا، قد يعطي البنك قرض لي يعني فايدة بسيطة أو حاجة فما الحكم الإسلامي في هذا الموضوع؟ والله يا شيخنا أنا أذكر يعني كم مرة أتينا هنا وسئلنا نفس السؤال، ولأجل كان يبدو لي فتوى هنا للهيئة أوروبا. الحقيقة أنا شخصيا لا أميل أبدا للإفتاء في أي مسألة حسمت من مشايخ معتبرين، لأني مهما أعطيتكم من رأي سيظل هو رأي شخصي، هو رأيي الشخصي. لكن قد يكون مثلا المشايخ الآخرين أنا أخالفهم في الرأي اللي يفتهم، لكني أحترم رأيهم وأقول يعني هذا الرأي رأيهم هم، ومن أخذ بقولهم ورأى أنهم ديانة هم الأصلح. لأنك أنت أحيانا تعرف، أنا أتكلم مثلا عندي في البلد مجموعة من المشايخ معروفين عندنا بالتسهيل دائما، أي شيء تريد فتوى رح للشيخ فلان، وعلى العكس في مشايخ عندنا مشددين في كل شيء. فأنا شخصيا لا هذا اللي يعجبني ولا هذا يعجبني، أبحث دائما عن شخص يبحث عن الدليل، تجد أنه قد يرخص في جانب وقد يشد في جانب آخر، فهذا هو الذي أبني عليه. ديانة أنت، أنا نسيت أن أشير النقطة، ديانة أنت تأخذ برأي من؟ من تثق في علمه. مثلا أنت تقول والله مثلا أنا أرى أن الشيخ يوسف القرضاوي شخص عالم وعابد وأرى أن رأيه هو الرأي الصحيح، وأنا ما عندي علم شرعي، إذن أنا أتبع فتوى. لاحظ أنت تتبع فتوى ليس لأجل أنه يسهل، لا لأجل أنه عالم. يأتينا شخص ثاني مفتون بالغناء، مفتون مثلا بالموسيقى، ويعرف أن الشيخ يوسف القرضاوي يبيح الغناء، فيقول والله الشيخ القرضاوي هذا هو الشيخ العلامة، ليس لأجل أنه علامة فعلا، لا لأجل أنه هو يجد نفسه في هذا المجال في هذا الهوى، فهو أخذ برأي الشيخ لأجل هذا. نقول كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت هذا دين ليس شهادة، أنت تدين الله عز وجل بهذا الشيء، فإذا أخذت بقول عالم وترى أن هذا القول معتبر أنت قد جعلت بينك وبين النار هذه الفتوى، فأنت بإذن الله بريء منها، بريء مما يتعلق بالتحريم. لكن يفترض أن تلتزم بفتوى، ويفترض أن تكون أنت فعلا ترى عقيدة أن هذا الرجل هو شخص عالم ويستحق أن يتبع، ليس لأجل التسهيل كما ذكرت. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. يا الله ابو انس بارك الله فيك.